طيب الحمد لله. هذا ايش الدرس رقم كم؟ 56. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وإمامنا وقائدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. ما زلنا مع كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي، حيث يتكلم عن الأحكام الوضعية، وهو الآن يتكلم عن الأسباب. وقد تقدم كلامه في بيان أن الأحكام الوضعية منها ما هو الصواب أن يقول منها ما هو مكلف به العبد، ومنها ما هو غير مكلف به العبد. يعني هناك بعض الأحكام الوضعية منها ما هو جزء من الأحكام التكليفية، ومنها ما ليس من الأحكام التكليفية، فيشترك تشترك بعض الأحكام الوضعية بكونها من الأحكام التكليفية كذلك. وقد تقدم الكلام عليه، ومما نبه عليه في هذا الباب وهو أنه لا يمكنه أن يكون السبب والشرط والمانع في حكم واحد، لا يمكن، لكن يمكن أن يكون الفعل سببا لشيء وشرطا لشيء ومانعا لشيء، يمكن أن يكون هذا. وقد تقدم الكلام فيه إن شاء الله بما يكفي. والآن هو يتحدث عن الأسباب، طبعا أسباب الحكم الشرعي، والسبب يقال كذلك فيه يسمى كذلك عند بعض الأصوليين بأنه العلة، العلة، لأن السبب هو الذي ينشئ الحكم، والعلة هي التي تنشئ الحكم. طيب ما الفرق بين الأمارة والعلة أو الحكمة والعلة؟ الأمارة لا تنشئ الحكم، والحكمة لا تنشئ الحكم. الأمارة والعلة والأمارة والحكمة لا تنشئ الحكم، فلو غابت الأمارة وغابت الحكمة يبقى الحكم، لكن العلة هي التي تنشئ الحكم، إذا غابت غاب الحكم خلاص لا يجوز. وإذن ما هي الأمارة والحكمة؟ قالوا هي أمور غير منضبطة، لكن وجودها يدل على وجود الحكم. يقول أمارة تدل على وجود الحكم لكنها لا تنشئ الحكم، ويضربون لذلك أمثلة عديدة. في مثلا السفر هو علة، السفر لأنه أمر منضبط هو علة جواز الإفطار في رمضان، هو علة، لكن لما نشأ ما هي حكمة نشوء الإفطار في رمضان؟ قال المشقة، فالمشقة علامة على وجود الحكم، لكن لو غابت المشقة هل يجوز للرجل أن للمرء أن يفطر؟ يجوز. المشقة إذا غابت عن المسافر في السفر فيجوز أن يفطر، فلا فرق بين من سافر ماشيا ومن سافر مترفها، لا فرق. فإذا يقول هذه حكمة، هذه أمارة، هذه، وبعضهم يقول الأمارة أقل من الحكمة، فقط هذه كلمات، ولكنها هي تدل على أن الحكم هنا موجود، لكنها لا تنشئ الحكم، وغيابها لا يؤثر في الحكم، لا يؤثر في الحكم. طيب الآن الشيخ يتكلم عن عن السبب والمسبب. طبعا نحن نقول سبب ومسبب ومسبب. المسبب هو الذي يوجد السبب، المسبب هو الذي يوجد السبب. ما الذي أوجد ودفع لإيجاد هذا السبب؟ فيقال هذا مسبب، والمسبب هو أثر السبب، والمسبب هو أثر السبب، هذا ما تقتضيه اللغة. فهو هنا فيما يأتي يتكلم الشيخ عن السبب والمسبب، أي ما يترتب على السبب من أثر. واضح الكلام؟ وأما المسبب للأسباب كلها فهو الله سبحانه وتعالى. ويمكن للسبب أن ينشأ بأمر سنني، أي بسبب آخر. السبب ينشئه إيش؟ سبب آخر، فعل آخر، ويكون قدريا من فعل الخلق، خلق من خلق الله عز وجل. ولكن المسبب هو الأثر الذي ينشأ بالسبب. تفضل يا أبو عمر، تفضل نقرأ إيش بده الشيخ يقول في علاقة السبب بالمسبب. المسألة الثانية، مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات. هنا هذا عنوان فرعي من المحقق وليس أصليا. قوله المسألة الثانية هذا من الشيخ من أبي إسحاق رحمه الله. وأما مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات أي آثارها، فهذا من كلام المحقق. كلام مش من كلام المتن، أنا أقول من كلام أو إلى النسخة هذه، فوضع المحقق عناوين ومأخوذة من الموضوع. تفضل شيخ. مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات وإن صح التلازم بينهما عادة. أيوة، يعني التلازم، الحكم قلنا إما أن يكون حكما شرعيا وإما أن يكون حكما عقليا وإما أن يكون حكما عاديا، هكذا يقسم المناطق الأحكام. كم حكم في الدنيا؟ حكم شرعي المعروف الذي أنشأه الشرع كوجوب الصلاة وجوب الزكاة، هذا حكم شرعي. وقد يكون حكما عقليا كقولهم الجزء أصغر من الكل، والكل هذا حكم عقلي، والحكم العقلي يقول يقيني، تلتقي عليه العقول ولا يحتاج إلى برهان. والحكم العادي هو ما نشأ بالنظر والملاحظة، مثل ماذا؟ كحرق النار، النار تحرق، إيش نقول؟ هذا حكم. أنت تقول النار تحرق، هذا حكم. إيش هو حكم ماذا؟ عادي. هذا الحكم العقلي لا يتخلف. الحكم الشرعي بما يضبطه الأصوليون القضايا بالضبط الأحكام الشرعية، لكن الحكم العادي ما هو؟ يوجد ولا يوجد، ولكنه يوجد غالبا. كان تقول الزواج ينشئ الولد، هذا حكم عادي، فعادة ينشئ الزواج الولد، لكن قد يتخلف وهو مبني على الملاحظة. طيب النار تحرق، هذا عادة، والدليل تخلفها عن إبراهيم عليه السلام. والماء يروي عادة، فهذا حكم عقلي. إذن العلاقة السبب ينشئ المسبب، السبب ينشئ أثره وهو المسبب. فهل هذا الحكم عادي؟ الجواب نعم. السبب كما قلنا النار تحرق، النار سبب للإحراق، الماء سبب للري، فهذا حكم عادي. طيب إذا أجاز الشارع السبب، أجازه، هل يستلزم أن يكون أثره المترتب عليه جائزا؟ يقول لا يستلزم. ما معنى لا يستلزم؟ يعني أنه يمكن أن يكون، يمكن أن يكون سببا للجواز ويمكن أن يكون غير سبب للجواز، ولكن العادة أنه إذا أجاز الشارع السبب فإنه يجيز أثره، العادة. ولكن قد تتخلف، فلا بد من النظر فيها بحسبها. فإذا لما كانت القاعدة عادية كان الحكم للأغلب، ولكن يمكن اعتبار الآخر لوجوده. تفضل. قال وإن صح التلازم، إيش قال؟ بينهما مطلقا ولا عادة؟ لو قال مطلقا إيش بكون حكم عقلي؟ لو قال مطلقا لكان الحكم عقليا، والحكم العقلي لا يتخلف، الحكم العقلي لا يتخلف. تفضل يا شيخ. ومعنى ذلك أن الأسباب إذا تعلق بها حكم شرعي من إباحة أو ندم أو ندب أو منع أو غيرها من أحكام التكليف، فلا يلزم أن تتعلق تلك الأحكام بمسبباتها. أيوة، الآن الأسباب قد تكون منشئة لحكم شرعي، السبب قد يكون منشئة لحكم شرعي. خلينا على المثال البين، وهو أن دخول الوقت ينشئ حكما شرعيا. إيش ينشئ حكم شرعي؟ ووجوب الصلاة. النصاب ينشئ حكما شرعيا وهو الزكاة. القتل العمد العدوان ينشئ حكما شرعيا وهو القصاص، أنشأ عقوبة. وقد ينشئ السبب، ينشئ ماذا؟ ينشئ حكما، مثل ماذا؟ الشرب. الشرب هذا سبب ينشئ حكما وهو الندب. ما هو؟ التسمية، عندما يقول بالتسمية أنها مندوبة. صحيح؟ دخول المسجد، عندما يقول تحية المسجد مندوبة. دخول المسجد سبب لنشوء حكم وهو ندب، ندب الصلاة ركعتين تحية المسجد. واضح؟ البلوغ السبب، لماذا؟ ينشئ أحكاما كثيرة من المندوبات ومن الواجبات. واضح؟ والمحرمات. صحيح؟ من إيش المحرمات؟ إذا كان الطفل الذي لا يظهر على عورات النساء يجوز له أن يرى النساء في الحالة التي وصفها الشارع من وجود الزينة. صحيح؟ ولكن إذا بلغ، ولما قال يا الذين أمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، فلما بلغ الحكم صار محرما. ولك قال بعدها وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنكم كما استأذن الذين قبلهم، شيخ. فجعل بلوغ الحكم سبب لحرمة الدخول إلى آخره. واضح؟ هكذا. طيب إيش يقول هنا؟ الأسباب إذا تعلق بحكم من إباحة أو ندب أو منع وغيرها من أحكام التكليف، فلا يلزم أن تتعلق تلك الأحكام بمسبباتها. هي أنشأت حكما. هذا المسبب، الأثر الناتج عن المسبب، لا ينبغي أن تلحق به الحكم لحكم المسبب، لحكم السبب لا ينبغي أن تلحق الحكم الذي ألحقته بالسبب أن تلحقه بالمسبب، لا بد من حكم خاص له، لأن الأمثلة توضح. فإذا أمر، إيش قال؟ إذا أمر، إذن هنا ماذا يدخل فيه؟ ما هو نوع السبب الذي يدخل فيه؟ فإذا أمر بالسبب، إذا أمر بالسبب، إذن هذا النوع مختص فيما يذكر هنا، مختص بالسبب المكلف به العبد، في سبب غير مكلف به العبد. شيخ، تقدم الكلام، تقدم الكلام بأن هناك أسبابا مكلف بها العبد، هناك أسباب غير مكلف بها العبد. طيب شو هو الآن بذكر؟ فإذا كان السبب، فإذا أمر بالسبب، أمر بالسبب، السبب مأمور به. نعم. فإذا أمر بالسبب لم يستلزم الأمر بالمسبب. الأمر بالمسبب. لم يستلزم الأمر بالمسبب. وإذا نهي عنه لم يستلزم النهي عن المسبب. وإذا خير فيه لم يلزم أن يخير في مسببه. اسمع الآن المثال، واضح الكلام، نشوف المثال ويتضح المعنى. مثال ذلك الأمر بالبيع مثلا لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع. إذا البيع السبب لماذا؟ أيوة السبب هو السبب لجواز انتفاعك به. أنت لا يجوز لك أن تنتفع بهذا البيت، لا يجوز لك لأنه ليس ملكا لك، ليس ملكا لك. فإذا اشتريته أي ابتعته فصار البيع سببا للتمليك، والتمليك هو الذي أجاز الانتفاع. طيب الآن جاز هذا البيع، وإذا جاز الانتفاع يجوز لك أن تنتفع. طيب إذا كان البيع على جهة الوجوب، إذا كان البيع لأمر ما على جهة الوجوب، هل يجب عليك أن تنتفع به وهو أن الانتفاع مسبب لسبب البيع؟ شيء واضح الكلام؟ فقال لا يستلزم، خلاص هو صار ملكك، ممكن تنتفع فيه ممكن لا تنتفع به، وهكذا والزواج وغير ذلك. يعني قلنا أن الزواج جاء واجب فلا يستلزم منه أن ينتفع يعني على الفور، أو أن ينتفع أو يستمتع بالبضاعة. نعم. الأمر بالبيع مثلا، تفضل شيخ. والأمر بالنكاح لا يستلزم الأمر بحلية البضع. البضع. والأمر بالقتل في القصاص لا يستلزم الأمر بإزهاق الروح. الأمر بالقتل في القصاص، إنه أمر ولكم بالقصاص، هذا أمر لا يستلزم الأمر بإزهاق الروح. نعم. والنهي عن القتل العدوان لا يستلزم النهي عن الإزهاق. نعم. والنهي عن التردي في البئر لا يستلزم النهي عن تهتك المردى فيه. المردى فيها. والنهي عن جعل الثوب في النار لا يستلزم النهي عن نفس الإحراق. نعم. ومن ذلك كثير. نعم. والدليل على ذلك ما ثبت في الكلام من أن الذي للمكلف تعاطي الأسباب، وإنما المسببات من فعل الله وحكمه لا كسب فيه للمكلف، وهذا يتبين في علم آخر، والقرآن والسنة دالان عليه. فمما يدل على ذلك ما يقتضي ضمان الرزق كقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وقوله إذن هو شو يقول؟ يقول بأن الشارع أمرك بأن تشتغل من أجل كفاية نفسك، يعني أمرك بالعمل والسعي من أجل كفاية نفسك. طيب من الذي يحصل لك المال؟ من الذي يعطيك؟ شو قال؟ نحن نرزقك. فجعل عملية الرزق ليس من فعلك ولا من مقدورك، عملية الرزق، ولكن الرزق سببه هو أنت. ما هو؟ وهو أن تسعى، وهو أن تعمل، أن تسعى من أجل الرزق فتسعى له، ولكن فعل الرزق ليس منك. وأنا الآن سأدخل في هذا ما يقوله، وهم ماذا يلمح وماذا يشير الشيخ سيأتي إلي، ولكن هذه قضية صحيحة، الابتداء هذه قضية صحيحة. وأنا دائما أقول لكم هذه احفظوها، لأنكم إذا حفظتموها وأعملتموها نظرا وحضورا قلبيا بلغتم درجة الإحسان، بلغتم درجة الإحسان. كيف؟ أعلموا أن يد الله قد أخفيت في الوجود بالأسباب، ما من أمر يقع في الوجود إلا يقع على جهة السنة، هذه السنة هي فمن أعدى الأول. دائما هذا الحديث حطوه في ذهنك، هذا بيحل لك مشكلة. دائما انتبه إلى أن الأسباب هي حجاب نظر القلب إلى الله. الأولى يد الله قد أخفيت في الوجود. بإيش؟ كيف أخفيت؟ بماذا أخفيت؟ بالأسباب. يعني كيف؟ أعطيكم مثال. أنت فقير. إيش؟ بس أشرحها. أنت فقير. فالله يرزقك. كيف يرزقك؟ هل كلما دخل عليها زكريا المحراب، هل هذه جارية على مجرى السنة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا؟ هل هذه السنة الجارية؟ هذه سنة خاصة يجريها الله عز وجل لأمور، منها إظهار القدرة وهو أهمها، ومنها إظهار الكرامة. وشيخ الإسلام هنا نقطة، بس بجي للكلام اللي آخر. يقول شيخ الإسلام في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يقول ليست الكرامة دليل على الولاية في كل حال. الناس عندهم إنه كلما ازدادت ولاية المرء كلما حصل له خرق العادة الكرامة. يقول شيخ الإسلام لا، الولي الحقيقي إذا ارتقت مرتبته استغنى عن الكرامة. واضح الكلام؟ استغنى عن الكرامة. لماذا؟ قال لعدم حاجتي إليها، مش محتاج الكرامة. ذلك لأن الكرامة ليست هي قضاء الحاجة الدنيوية فقط. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في تبوك، لما حصلت المعجزة النبوية بالماء والطعام؟ لما حدثت الحاجة، حاجة الطعام والشراب؟ هل احتاجوها؟ هل احتاج الصحابة كرامة واحدة لزيادة الإيمان؟ قال ما احتاجوها أبدا. هل احتاجوا الكرامة والآية مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، مش قريش، مع الصحابة، هل احتاجوها من أجل تثبيت الإيمان ودليل الصدق النبوي؟ ما احتاجوها. ما حصلت هذا من كلامي أنا، هذا كلام أقول، ما وقعت الكرامة في زمن الصحابة قط، واقرأوها، من أجل إثبات نبوة أو زيادة تصديق، ما وقع. وإنما المعجزة النبوية والكرامة وقعت للصحابة للحاجة، طعام شراب، محتاجين وغير ذلك للفقر. قد يقول قال لماذا لا تقع لغيرهم؟ غيرهم بطونهم كبيرة، غيرهم معهم طعام وشراب، لما يحتاجون حاجة الصحابة يقع لهم هذا المعنى من الكرامة. واضح؟ لكن الناس يطلبون الكرامة في هذه الأيام من أجل تثبيت الإيمان ودلالة الصدق. الناس يطلبون الكرامة فيما بعد حياة الصحابة. لماذا يطلبونها؟ هل يطلبونها للحاجة؟ يعني تنقطع بهم السبل فيحتاجون طعام فيأتيهم الطعام من السماء؟ هل ينقطعون من الماء؟ فهذا يقع، ولكن أغلب وقوع الكرامة بعد عصر الصحابة إنما يقع من أجل تثبيت معنى إيماني يقع فيه الشك ويقع فيه الضعف. واضح الكلام يا مشايخ؟ واضح الكلام هذا؟ فلذلك الكرامة إنما تكون على المعنى الثاني لضعف الإيمان. ولذلك يقول شيخ الإسلام لا يحتاج الولي، لا يحتاج إلى كرامة. الولي لا يحتاج إلى كرامة. فإن نور العلم في قلبه واليقين عليه كاف له. ولما جاء الحديث لو كان في أمتي محدثون لكان عمر، قال ابن تيمية يعني أن الأمة لا تحتاج إلى محدث، لا تحتاج، لأن الكتاب والسنة كافيان لهذه الأمة. لما كانت الأمم السابقة كتبهم لا تكفيهم، وعلماؤهم من الضعف ومن الجهل، فيحتاجون لمن يلهم الوحي والكلام الغيبي من أجل أن يلقيه على الناس. لكن لما كان في في هذه الأمة العلماء الذين يبحثون ويتعبون ويجتهدون في إدراك النص ويصلون إليه، فما احتاجوا إلى محدث. نفس المعنى الذي نحن ندور حوله، نفس المعنى الذي ندور حوله، وذلك بأن الكرامة لا يحتاجها العالم، فهو على يقين مما يقول، ولا يحتاجها صاحب اليقين القوي، فتقع الكرامة لسبب ضعف الإيمان. وهكذا تظهر الكرامة في وقت الجهاد، تظهر في وقت خفاء الحق، فتظهر الكرامة من أجل أن تؤكد، أن تكون علامة على أن الحق هنا، لكن بشروط، بشروط. وهو أولا صحة الوجود، تكون كرامة حقيقية، تكون كرامة حقيقية، مش تكون كرامة مدعى. يعني يأتي أو في أوقات من أوقات يموت المجاهدون، يموت فيأتي الإخوة ويرفعون أصبعه، يقول انظروا انظروا موحد، هم الذين صنعوا أصبعه. ومرات في مواطن جهاد يضعون عليه المسك، يقول شممنا رائحة المسك. وتقع هذه الكرامة، يقع أن الإنسان، بعض المجاهدين إذا مات رفع سبابته علم أنه مات على الحق والشهادة والتوحيد. ويقع أن يموت الشهيد فتقع منه الروائح الطيبة، الريح ريح المسك، فتقع هذا. لكن بعضهم يتلاعب، وكل كرامات الصوفية، كل كرامات الصوفية على هذا المعنى، كل كرامات الصوفية على هذا المعنى فيها كذب. المعنى الثاني أن تكون كرامة، لأن بعض الكرامات تذكر ولا تكون كذلك. كيف؟ إما أن تكون هي في الحقيقة مهانة. فلو قرأت كتاب جامع كرامات الأولياء للنبهاني لما رأيت إلا السخافات، ويسمون، لا أريد أن أذكرها، سخافات ويسمونها الصوفية، يسمونها كرامة، وهي سخافات. ويقع منهم أفعال قبيحة لا تقع إلا مع المجانين، ويقول هذه من كرامته. هذا واحد. الشيء الثاني، بعض الأمور هي سننية تجري، فيسمونها كرامة. في الصيف يتمدد الزيت فيفيض من الخابية، يقول وقعت كرامة، زاد الزيت عنه، وتمدد الزيت فاض، ما وقعتش كرامة. ولذلك يا شيخ الإسلام رد على المتكلمين، نمتوا رد على المتكلمين عندما فرقوا بين الكرامة وبين خارق العادة، بين الكرامة أو المعجزة وبين خارق العادة، قالوا بادعاء النبوة. لما تقرأ كتب المتكلمين شو الفرق، يظهر أن رجل من الهندوس أو رجل من الفسق الفجر وتظهر على يديه خارقة من خوارق العادات، كيف نفرق بينه وبين النبي الذي يدعي النبوة ويأتي بالمعجزة؟ قالوا ادعاء النبوة. فهكذا قرأوهم، قالوا، وقالوا لا يمكن أن تظهر خارق وخارقة من خوارق العادات على رجل يدعي النبوة، لأن هذا إيش؟ تمويه على الخلق، والله عز وجل مبرأ عنهم، لأن هذا من الحجة على الخلق ولا تقع أبدا. هذا كلام من كلام من المتكلمين. فجعلوا الفارق بينهما هو ادعاء النبوة. شيخ الإسلام قال كلام هذا مش صحيح. وكتاب شيخ الإسلام النبوات هذا من أعظم وأجل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا اسمه النبوات، ضروري أن يقرأ هذا الكتاب، من أجل وأعظم ما كتب شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا الكتاب القليل من يهتم به ويقرأه قراءة استقصائية وكاملة، ويقول ليس هذا الفرق. الفرق أن ما يقع من خوارق العادات على غير المتقين وعلى غير الأنبياء، المتقين الذي تظهر عليهم الكرامة والأنبياء تظهر المعجزة، الفرق بينها وبينهم أنه يمكن تصور فعل ما يسمى خرق العادة من غير المتقين على وجه من وجوه سنن الوجود. واضح؟ كيف؟ يقول شيخ الإسلام إنما يظهر بين قوسينها وعليها إشارة استفهام، إنما يظهر على يد الفساق والكفار من خوارق العادات، ها قلنا بين قوسين مع إشارة التعجب، ما يظهر على أيديهم من خوارق العادات إنما تظهر على وجه من وجوه السنن القدرية التي تدرك في الوجود. واضح؟ سنة قدرية موجودة بس هو بيستخدمها، بخلاف خوارق العادات التي تظهر على يد الأنبياء والصالحين، فإنها لا يمكن أن تفسر تفسيرا سننيا بحسب القدر والتكوين، لا يمكن. شايفين الفرق؟ مثل مثال، يقول عندما نرى، واضح الكلام؟ واضح لكنه مثل. يقول عندما يطير ما يزعم أنه الولي وهو فاجر لا يصلي ولحيته طويلة وبيعتبره تقي، قال بطير. هذا الطيران عندنا خارق للعادة، لكن يمكن تفسيره على وجه من وجوه السنن. واحد بيحمله بطيره، بيحمله مين؟ بيحمله الجن تحمله. فهذا يمكن تصوره أن يقع على غير الكرامة الإلهية، صحيح؟ جن بيتعاون معه بيحمله. طيب احنا بنعرف ان النبي من علامات صدقه ان يعلم الغيب، وما هو على الغيب بضنين، الغيب الذي يعلمه الله، هذا المقصود، وليس الغيب المطلق كما يقول الضلال من البريلويين وغيرهم انه يعلم الغيب. طيب شخص جالس وياتي جالس عندكم ويقول الان وهو لا يعرف عنه دين ولا تقوى ولا صلاح، وياتي هاي خارق للعاده، ويجلس الآن معنا ويقول الآن مات فلان في البيت الفلاني وبعيد عنا مفاوز يحتاج يوم سفر، فهذا فعل يمكن تصوره على وجه من وجوه السنن. الجن أخبرته، واليوم سهل جدا، بلاش جن، إيش حاط لاقط اليوم، فهذا يمكن تصوره. لكن قولوا، واضح الصورة الآن؟ طلعت الصورة. فلا يوجد، كل ما يفعلونه على وجه من وجوه السنة مفهومة معروفة، لكن هو يعرف هذه السنة ويستخدمها، جني أو أمر من أمور اليوم الألاعيب وغيرها، كما أن الجن موجود، الكهرباء موجودة، كما أن الجن موجود الآن، بما صرنا نرى ما يبث في التلفزيون، ما يبث في أمريكا، كيف بالتعامل مع السنة، هم هؤلاء الذين يبثون في التلفزيون تعاملوا مع السنة موجودة من سنن الوجود. كيف هذا الصوت هنا الآن صوتي يصل للإخوة في داخل الله، هذا كيف؟ إذا ليستخدم معرفتهم بسنة من سنن الوجود، أن الصوت هذه ذبذباته تجمع وترسل تتحول إلى إلكترونيات، ثم إلكترونيات إلى موجات، ثم موجات إلى إلكترونيات، وهكذا. فإدراك السنن، لكن لما إذن واضح الكلمة، لكن تعالوا إلى الخوارق التي تنسب للأنبياء والكرامات، لا يمكن تصور وجودها على جهة من جهة السنن القدرية. يعني يذكرون الحلاج أنه كان يحضر لهم فاكهة بلاد الفلاني، هذه فاكهة موجودة تحضرها الجن، آمنا. اليوم يمكن طائرة صاروخ تحملها، آمنا، إلى آخره. فلكن هل يمكن أن تحدث حبة فواكه تحدثها من الغيب من لا شيء؟ هل يمكن؟ لا يمكن. فهذه خارقة لسنن الوجود، من أجل هذا كلما دخل عليها زكريا المرة وجد عندها رزقة، مش جني جاب لها إياه، ولا واحد أحضر لها إياه بالخفاء، سواء جني أو إنسي، الله عز وجل قال لها كوني فكانت، أو إذا كما يقول بعض المفسرين يحضر لها طعام الجنة إلى آخره. واضح؟ هل يمكن لتصور سنة موجودة في الوجود أن ينبع الماء، الماء ينبع من أصابع رجل، هل يمكن أن يتكون الماء خارجا من أصابع؟ لا يمكن تصورها على سبب، لكن هي هذا المعنى وليس كما قالوا. هذا ردا على من؟ على المتكلمين. وهذا في الحقيقة حل إشكال، ومن قرأ كلام المتكلمين الباقلاني والجويني في هذا الباب يعجب، وهم تصيبهم الحيرة لأنهم لا يعرفون هذا الكلام، وهم عظماء وعلماء كبار ولكن أصابتهم الحيرة في هذا الباب. وين كنا؟ يد الله قد أخفيت وجود الأسماء. أيوة، نرجع لهذا الموضوع. إذا الله عز وجل أخفى يده وفعله في الوجود في الأسباب، فالجاهل يقف عندها، الجاهل يقف عند السبب ويظن أنه هو الذي يعمل. طب السؤال، من أعمل هذا السبب؟ من أوجده؟ أعود وأقول، لو فقير دعا الله فسأله أن يرزق الطعام، جاء هذا الفقير، جاء إليه، فإما أن يأتي إليه من السماء فهي كرامة، يأتي من السماء كما دخل، كما يدخل الطعام على مريم، وإما أن يأتي، وهذا العادة الجارية أن الله ييسر لك غنيا فأن يحضر له الطعام، قد يحضره على جهة ما فعل، ما وقع للمحمدين. تسمعوا في المحمدين، محمد بن جرير الطبري، محمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن نصر المروزي، هذول ثلاث كانوا رفقاء في الطلب، هذول ثلاثة مع بعض ماشيين دائما مع بعض، وجاءوا حتى أكلوا الخبطة وأكلوا الورق وتعبوا، قالوا اسمعوا، لابد كل يوم واحد يروح يسأل، يتسوى الباب الجامع ويجيب لنا أكل. فبدأوا مين؟ وبدأوا بيقول بمحمد بن جرير، راح بن جرير جاب لهم طعام فأكلوا، ثاني يوم قالوا عليك يا مروزي، فراح محمد بن نصر المروزي، راح سأل وجاب لهم طعام، لما جاء لابن خزيمة قال لهم لا والله لا أسأل، جلسوا فقام يصلي، فأنفت نفسه أن يسأل فقام يصلي، وإذا هي دقائق حتى طرق الباب ودخل عليهم رجل بطعام شهي لذيذ. من أنت؟ قال الآن رأيت النبي في المنام، الآن رأيت النبي في المنام يخبرني كيف تأكل وتشبع وأحبابي جياع، احمل هذا الطعام إليه. فيمكن أن يقع، يمكن أن يقع، والله شيء وقع في قلبي قدره الله، فيبدأ الآخر. الآن الأولى بينة أن الله قد أحدث هذه الرؤية، لكن الرجل عادي يسأل جائع، وإذا جاء رجل لم يفكر فيه ولم يسأل فوضعه، فهذا السبب. ما الذي أجرى هذا الشخص أن يعطي هذا الطعام لهذا الفقير؟ هذا حجاب، لا يرى يد الله، لا يرى إرادة الله. فلذلك الله حجب يده وفعله وعطاءه وكرامته بالأسباب. وذكى لما الملائكة، لما أنزل الله الملائكة في بدر، شو قال ربنا عز وجل؟ وما جعله الله في سورة آل عمران، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. بس قال وما النصر إلا من عند الله، مش منهم، حتى هم لا يصلحون لتحقيق النصر، حتى لو نزلهم والله يحجب النصر لا تنتصرون. وفي سورة الأنفال قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فلذلك المؤمن يرى دائما، يرى يد الله فيحمده. ولذلك مما يذكر من جماليات الكلام، قال جاءت نملة على حرف جيم، مكتوب على ورقة حرف جيم، فجاءت النملة الأولى وقالت ما أجمل هذا الحرف، قالت الثانية ليس الجمال في الحرف، إنما الجمال في اليد التي كتبت الحرف، قالت الثالثة ليس الجمال في اليد، الجمال في من كتبه، في الرجل الذي كتبه. فقالت الثالثة: ليس الجمال في هذا، ليس الجمال في من كتبه، إنما الجمال في الذي خلق هذا الذي كتبه. فهكذا أنت دائما تنظر إلى اليد الخفية وراء حركة الكون. الناس يحجبون، يعني هذا الخبيث المشلول أكبر عالم رياضيات في العالم، بعد أن كان يؤمن بوجود الله، كان الله ينتظر أن يؤمن به ولا يؤمن، لأنه عبقري يقرر هو، بظن مسكين في لحظة من اللحظات يظن هؤلاء أنهم يستطيعون أن يقرروا الحقائق، يقرروا الحقائق، فتأتيهم نفوسهم إلى إلغاء الله عز وجل، هذا من قبيل الشيطان. فآخر شيء قال: لا، الوجود ليس بحاجة إلى الله، لأن الجاذبية كافية، الجاذبية كافية لإيجاد سنن هذا التكوين الموجود في الوجود. هذا حجاب. الجاذبية ماذا؟ لماذا سقطت؟ حجاب. من الذي أسقطها؟ الله. فالله عز وجل أقام الأسباب من أجل رحمة الخلق حتى يتعاملون بها، لأنه لو لم تقم الأسباب لاختل الوجود. فالأسباب هو من حكمة الله لإجراء الوجود ولسعي الناس، ها، مشان يبين الكسول من غير الكسول. واحد كسول نائم في بيته يموت من الجوع لأنه لم يأخذ بالسبب، وواحد نشيط أخذ بالسبب وصل إلى مراده. فالله أجرى هذه الأسباب، ولكن جعل هذه الأسباب حجابا عن الآن نقطة. هذه الأسباب نأتي إلى ما يدندن الشيخ حوله حتى نأتي إليه فنفهمه. هل هذه الأسباب هي التي تنشئ الأثر، هي التي تنشئ الأثر، أم أنها علامة على وجود الأثر؟ فهل يعني بمعنى آخر حتى تفهم، لأنه هذا الكلام يقوله المتكلمون ويتكلم به بعض المشايخ ولا يشرحونه. المتكلمون يقولون الإحراق يوجد عند النار، عند النار لا بها. ليش بيقولوا هالكلام؟ مقصدهم صحيح، مقصدهم صحيح، وهو أنهم لا يريدون نسبة الأثر وهو فعل الله إلى الأشياء. وهذا كما قلت لكم الأشاعرة عظماء وجيدون في التأليف، لكنهم في التكوين، تذكرون الكلام الذي شرحناه سابقا، ما الفرق بين المعتزلة والأشاعرة؟ الأشاعرة أكثر قربا للحق في التأليف وأبعد فهما في التكوين، والمعتزلة أقرب فهما في التكوين وأبعد هداية، يعني أبعد من الهداية، وهم أبعد من الهداية في التأليف. فلذلك هم في التأليف ضعاف. فالآن هم يقولون السبب الذي أنشأ هذا هو التأليف، وقالوا كيف ينسب؟ وقال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ فلذلك لا ينبغي عندهم أن ينسب إليها أن الماء هو السبب الري، ولكن الماء عند وجود الماء يحصل الري، عند وجوده جعله الله أمارة. هل هذا لماذا؟ ما هو السبب؟ كيف فسروه؟ قلنا فسروه على جهة الخوف من الدخول في مذهب الطبائعيين. شو مذهب الطبائعيين؟ وهو أقرب ما يكون إلى المعتزلة. إيش هو؟ أن الشيء على هذا المعنى والتكوين إلا يكون إلا بهذا الأثر. واضح الكلام؟ واضح؟ يعني عندما خلق الله الماء لا يمكن أن توجد الماء إلا على هذا المعنى وهو الري. هذا من؟ الطبائعيون. وهل هذا صحيح؟ شو قالت عائشة؟ على وجوههم قال: إن الذي أمشاه على رجلين يمشيه على وجهه. يعني يمكن أن يكون الوجه آلة المشي؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن في القدرة الإلهية؟ يمكن أن يكون الوجه آلة المشي وليس رجلان، ورجلين آلة الإبصار، يمكن أو لا يمكن؟ سبحانه جل في علاه هو القادر. فالمعتزلة أثبتوا هذا، قالوا هذا الكلام لا يمكن وجود، لا يمكن وجود هذا الشيء إلا على هذا المعنى إذا خلق. الآخرون قالوا لا، قالوا هذا الشيء ليس فيه هذا المعنى، ليس فيه، ليس فيه، ليس في الماء معنى الري ولا قوة الري، لكنها توجد عند وجود الري، توجد عند وجود الري. فهي إذا وجدت الماء يوجد الري ملامسا لها، علامة عليها، وليس في داخلها. وحينئذ دخلوا في قضية الكسب وغيرها، وهم يعيدون إلى نظرية الجوهر والعرض كذلك، يفسرونها كونيا بالجوهر والعرض على أساس لا فرق بين الأشياء في حقيقتها، إنما الفرق في الأعراض. مش هيك شرحناها؟ والله أنتم اليوم نايمين. تذكرونها نظرية الأعراض والجواهر؟ فقالوا لا فرق بين جوهر الماء وجوهر البنزين، بين جوهر الماء وجوهر التراب، الجوهر شيء واحد في كل المادة، وإنما اختلفت الأعراض. فلذلك الأعراض إيش هي؟ شيء اسمه عرض متحول، فلا يمكن أن يكون هو الذي ينشئ هذا الأثر. واضح الكلام؟ هذا كلامه. القرآن لا لا لا يستأنف في نسبة الأسباب إلى مسبباتها، لا، هذا ينسبها وينسبها إليها حقيقة، حقيقة أنها هذه فيها وفي داخلها. لكن السؤال، ما الذي أنشأ هذا الشيء وأثره ومسببه؟ ما الذي أنشأ؟ الله. ولو شاء لنزعه منه، انتهت القضية، وليست أمارة، ولكنه فيه على الحقيقة. واضح الكلام؟ إيش في شيء آخر؟ طيب، إذا قلت أنا إذا فقهنا النظر إلى يد الله في وراء الكون أدركنا معنى الإحسان، وهو دائما ترى يد الله، وهذا معنى أن تعبد الله كأنك تراه. هذه حالة، حالة يعيشها النبي، يعيشها الصحابي، يعيشها الصديق، يعيشها المحسن الذي بلغ درجة الإحسان، أنه لا يرى شيئا في الوجود إلا وهو يرى فيه يد الله عز وجل. وفي كما قال أبو العتاهي، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل في علاه. فأنت لا ترى شيء لا ترى يد الله. فذلك أصبح اليوم كما في الحديث القدسي لما أمطرت في الحديبية، قال أصبح اليوم في الحديث القدسي أصبح اليوم مؤمن بي وكافر بي. فأما المؤمن فقال أمطرنا بفضل الله، الله هو الذي أجرى، والآخر قال أمطرنا بلوي كذا، من اللي أمطاه وكذا. وذلك وإذا كما قال، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا، إيش قالوا؟ سحاب مركوم. لم ينسبه إلى الله عز وجل. انظروا لي هذه المعادلة العظيمة في كتابنا، انظروا هذه المعادلة. النظر للأسباب مهم جدا، لأن الذي خلقها الذي خلقها أمرنا باحترامها. وإحنا تكلمنا في الحكم القدري والحكم الشرعي، هل ربنا أنشأ الأحكام القدرية من أجل أن نحتقرها؟ فإن الذي يحتقر السنن القدرية كمن يحتقر السنن الشرعية. وذاك تصبح الأحكام القدرية واجبة كمن خاف الهلكة من العطش، يجب عليه أن يشرب الماء. لو أنه سف التراب من أجل أن يرتوي لكان آثما. الأحكام القدرية يجب مراعاتها، ولكن كذلك كما أنك تصلي من أجل ربنا، وكذلك يجب عليك وأنت تتعامل مع السنن، وجوبا عليك أن تتعامل بها، يجب أن تعلم أنها بيد الله، إن شاء أمضاها وهو السنة الجارية التي يجب عليك أن تأخذها، وإن شاء إيش خلفها؟ كيف يخلفها؟ كي هنا السؤال الذي ينبغي أن ندندن حوله كثيرا. إذا تخلفت السنة عن أداء أثرها فبما؟ أجيبوا، بماذا تتخلف السنة عن أداء أثرها؟ أيوة، بسنة أخرى، بمانع سنني أوجده الله عز وجل. مانع. بماذا يتخلف الطعام عن أن يكون مددا للبدن، غذاء للبدن؟ بوجود السم فيه، بوجود مانع في داخل المعدة، مانع من داخل المعدة يمنع، وهكذا مانع. فإذا السنن تتدافع. ما بصير واحد يقول والله أنا مشيت ولكن ما حصل نصيب، نقول ما حصل نصيب لما؟ في سبب، إما لعدم الكفاية، إما لوجود المانع، إما لأنك استخدمت سنة ليست هي التي تنفع في الطريق، ماشي في طريق أخرى. كمن يأخذ دواء لغير هذا المرض، بأخذ دواء هو اسمه دواء لكن لا ينفع لهذا المرض الذي أنت، وهكذا. هذه شروطها. فإذا الواجب هو اتباع السنن، ولكن كذلك يجب عليك أن تعلم أن السنن والأسباب إنما هي بوضع الإله، وهذا هو الإحسان. شوف أنت شو صرت الآن، ماذا صرت؟ صرت سننيا محسنا، هذا هو النبي. سننيا محسنا، هذا هو النبي، هذا هو مقام النبوة، السنة التامة مع النظر إلى الغيب الإلهي التام. طيب، قال هنا في البر لا يستلزم النهي عن تهتك المردى فيه، والنهي عن جهل الثوب في النار لا يستلزم النهي عن نفس الإحراق، ومن ذلك كثير. كأنه يشير إلى هذا المعنى، والصواب أنه لماذا نهي المرء، انتبه، لو قيل للشيخ ويلزم به، لو قيل للشيخ إذا لماذا نهي عن إلقاء الثوب في النار؟ لئلا يحرق. إذن أنت منهي عن ماذا؟ عن إتلافه، والإتلاف هو الإحراق. ولذلك لو قال قائل أنا منهي عن إحراق ثوبي، صح منه ذلك، ولو أنه رماه في النار لكان آثما. لماذا؟ لأنه أحرقه، لأنه أتلفه. من الذي أتلفه؟ أنت الذي أتلفته. هذه قضية كما ترون عقائدية أكثر منها، وإن كان فيها جانب فقهي في بعض جوانبه كما يظهر. نعم، قال وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. طب لو قيل نسألك رزقا، نحن نرزقك ونحن نرزقك، طيب لماذا الصلاة؟ لماذا العبد يصلي؟ مدفوع من أجل الرزق. لماذا الصلاة؟ من أجل الرزق، يعني ترزق أنت الجنة، هي سبيلها. نعم، تفضل يا شيخ. وقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله نسب في القرآن، نسب أفعالا له ونسبها لغيره، وهي نفس الفعل. ومثال ذلك الموت، قال الله يتوفى الأنفس. طبعا كلمة الوفاة في القرآن تأتي بمعناها الأصلي وتأتي بمعناها المترتب عليها، وهذا من لغة العرب، وهو تسمية الشيء بما بمنتهى، كما يقول إني أراني أعصر خمرة بأثر، يعني بما يؤول إليه. وهو لا يعصر إلا العنب، لأن العرب هو يعصر العنب ليكون خمرا، فقال أعصر خمرا، واضح؟ طيب، كلمة الوفاة، الوفاة لا تعني الموت لزوما، صحيح؟ الوفاة لا تعني الموت، لكن لما كان العبد قد استوفى عمره فمات سمي الموت وفاة. هذا واحد. وإن الوفاة ما هو؟ الوفاء هو الأداء، الوفاء هو الأداء. وذلك قال الله عز وجل، قال فلما توفيتني، شو معنى هنا؟ أماته؟ لا، هذا من هو؟ عيسى عليه السلام. ولما آياته فإن كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما معنى الوفاء هنا؟ الوفاء معناه الاستيفاء، أن عندما قبضت أخذتني إلى السماء، وإلا فعيسى على الصحيح عليه السلام حي، لم يمت، لم تقبض روحه بعد، واضح؟ فلما ولكن قال فلما توفيتني، أي استوفيتني أي أخذتني، لأن الوفاء هو قبض، هو قبض. فسمي الموت بهذا معنى، لما قبضت روحه سميت ماذا؟ وفاء. ولما استوفى عمره وأداه كله سمي الموت وفاء، وإلا فالوفاء على غيرها، على غير الأصل. واضح الكلام؟ واضح. الوفاء ليست هي الموت، من بعض معاني الوفاء الموت، لأنها استوفت عمره، استوفى عمره، ولأنه قبض. واضح. وبقولهم وكفرهم وقولهم على مريم بهتانا كبيرة، وقولهم إنا قتلنا عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم، وإن الاعتراف بلا شك منهم ما لهم بذلك من علم، يتبعون إلا الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، رفعه بروحه. وهكذا. فالقصد بأن الله عز وجل نسب، قال الله يتوفى الأنفس يعني يقبضها. طيب ماذا قال كذلك؟ الذين تتوفاهم الملائكة. هذه الأولى نسب الفعل لمن؟ لنفسه جل في علا. وفي الثانية نسب الفعل للملائكة. وأما وكل هذا بين، وكل هذا بين، هذا بين بأن الذي فعل عملية القبض من هو؟ من الذي قبض الروح وأخذها؟ هو من؟ هو الملك. ومن الذي أعطى القوة للملك وأذن فيه وقدر عمره؟ من الذي قدر العمر؟ وهكذا. من الذي؟ هو الله عز وجل. وهكذا. فمفهوم بين. فإذا نسبة الفعل للعبد على معنى حقيقي ولا لا؟ هل الملك لما قبض الروح قبضها على معنى حقيقي ولا معنى مجازي؟ حقيقي، ولكن على معنى معين. والله قبضها على معنى كلي تام. فقوله وذاك شو البخاري رحمه الله لما قال أنتم أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، وكأن الآية لا تجيز للمرء أن يقول عن رجل زارع أو زرعنا أو زراعة، لأنها تنفي الزراعة عن العبد. ومع ذلك وردت في السنة كثيرا ما يسمى الزارع والزراعة. واضح. وفلان مزارع وزرع، ماذا يعني زرع؟ ألا يقام بهذا الفعل. لكن لما قال أنتم تزرعونه، يعني من الذي يؤثر فيه في حركة وجوده بأن ينبت؟ ومن الذي يجري هذا؟ الله عز وجل. لكن من الذي يضع الفسيلة في الأرض؟ من الذي يسقيها؟ من الذي يعتني بها؟ هو الزارع. وذلك وضع الإمام البخاري جواز قولي فلان مزارع، نعم، وفلان زرع. أرجو أن تكون واضحة. تفضل يا شيخ. وقوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما قوله في السماء؟ يعني من الذي قدر الأرزاق؟ من الذي قدرها؟ لكن الفطور الآن بستنى فيك وين يا شيخ أبو عمر؟ بستنى في الدار. نعم. وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إلى غير ذلك مما يدل على ضمان الرزق. وليس المراد نفس التسبب إلى الرزق، بل الرزق المتسبب إليه. هذا هو الكلام اللي نبهنا إلى إلى خطئه. وليس المراد نفس التسبب في الرزق، بل الرزق المتسبب إليه. وقلنا بأن هذا الصواب، أنه سبب، أنه سبب وليس كما يقول. نعم. ولو كان المراد نفس التسبب لما كان المكلف مطلوبا بتكسب فيه على حال، ولو بجعل اللقمة في الفم ومضغها، أو ازدراع الحب، أو التقاط النبات أو الثمرة المأكولة، لكن ذلك باطل باتفاق. فثبت أن المراد إنما هو عين المسبب إليه. وفي الحديث لا لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير كما ترزق لكن الطير. لكن شو قال في الحديث تمامه؟ ايش الحديث تمامه؟ جالسه في بيتها لرزق ترزق الطير، جالسه في بيتها في عشها تغدو خماصا وتروح بطانه، يعني هي بتطلب الرزق، هي يعني تطلب الرزق، فجعلت طلبها سببا لحصول الرزق والذي رزقها هو الله. نعم. نعم. وفيه عقلها وتوكل، ففي هذا ونحوه بيان لما تقدم. عقلها وتوكل. إذن وماذا قال؟ عقلها، فأمر بالسبب وهو الربط، أن تربط لئلا تسرق أو تمشي لوحدها، ثم توكل على الله عز وجل بأنه هو الذي يجري هذا الفعل على المعنى الذي أردته ولو شاء سبحانه وتعالى. طيب قد تسرق الدابة، قد تسرق الدابة لوجود المانع، لوجود الطارئ من السبب الآخر، قد يفلت الحبل، قد يفلت الحبل لماذا؟ لعدم وجود القوة فيه المقابل لقوة الدابة، وهي تنازع الحبل لتنفلت منه، واضح؟ وهكذا. لا، يقول شيخ الإسلام، لا يقع شيء في الدنيا ولا في الآخرة، لا يقع شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب. ولذلك يا مشايخ، لماذا جعل الله الشفاعة؟ هي سبب، الشفاعة سبب، يعني الله عز وجل يشفع بالمؤمنين بسبب، يجعلها سبب، ولو شاء سبحانه وتعالى أدخلهم بلا شفاعة، ولكن من أجل قيام الأسباب. ومما يبينه قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، وأتى على ذلك كله والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، وإنما جعل إليهم العمل ليجازوا عليه، ثم الحكم فيه لله وحده. وإنما جعل إليهم العمل ليجازوا إليه، ثم الحكم فيه لله وحده. هذه كلمة صحيحة، لكن تعرفون ما تحتها من المعنى الذي أراده الشيخ. نعم. واستقراء هذا المعنى من الشريعة مقطوع به، وإذا كان كذلك دخلت الأسباب المكلف بها في مقتضى هذا العموم الذي دل عليه العقل والسمع. يعني أن الأسباب مطلوبة الأداء، مطلوبة، ولكن أثرها ليس من فعلك. هذا الذي يريدون، أن أثرها ليس من فعلك وليست مطلوبة منك. السبب مطلوب، السبب مطلوب شرعا، ولكن أثرها ليس من فعلك. فصارت الأسباب هي التي تعلقت بها مكاسب العباد دون المسببات. فإذا لا يتعلق التكليف وخطابه إلا بمكتسب. أيوة، هو يقول ليس لما كان المسبب ليس مقدورا للعبد، شيد مش مقدور، نفى الشرع عنه، فلا يجوز التكليف في هذا الباب. واضح، بينا لما كان المسبب ليس مقدورا للعبد لم يدخل في مجال التكليف. نعم. فخرجت المسببات عن خطاب التكليف لأنها ليست من مقدورهم، ولو تعلق بها لكان تكليفا بما لا يطاق، وهو غير واقع كما تبين في الأصول. يعني لا يجوز التكليف بما لا يطاق. ولا يقال إن الاستلزام موجود. الاستلزام يعني الربط بين المسبب والمسبب، بين السبب والمسبب، يجوز هذا، بين السبب والمسبب. لا يقول لا إن الاستلزام، بعضهم يقول موجود وهذا صواب. طيب، ألا ترى أن إباحة عقود البيوع والإيجارات وغيرها تستلزم إباحة الانتفاع الخاص بكل واحد منها؟ وإذا تعلق بها التحريم كبيع الربا والغرر والجهالة استلزم تحريم الانتفاع المسبب عنها. فقط هو شوفنا البيوع شروط بس تستفيد منها، تكتبها. البيوع المحرمة ثلاثة بس، ثلاثة الربا وهو بين، والغرر والضرر. هذه قواعد البيوع كلها، قواعد البيوع كلها، كل البيوع حلال إلا ما كان ربا وما كان فيه ضرر وما كان فيه غرر. تفضل شيخ. وكبيع الربا والغرر والجهالة، الجهالة من الغرر، الجهالة من الغرر. نعم تفضل، لا بأس، احنا فقط هذا خارج الباب لكن للفائدة إن شاء الله. استلزم تحريما، قال وإذا تعلق بها التحريم. يعني هو يقول ما كان من المباح تعلق به الإباحة الانتفاع، وما تعلق إلى آخره. نعم. استلزم تحريم الانتفاع المسبب عنها، وكما في التعدي والغصب والسرقة ونحوها، والذكاة في الحيوان، في الحيوان إذا كانت على وفق المشروع مباحة. نعم. وتستلزم إباحة الانتفاع، فإذا وقعت على غير المشروع كانت ممنوعة واستلزمت منع الانتفاع، إلى أشياء من هذا النحو كثيرة. فكيف يقال إن الأمر بالأسباب والنهي عنها لا يستلزم الأمر بالمسببات ولا النهي عنها؟ وكذلك في الإباحة، لأن نقول هذا كله لا يدل على الاستلزام من وجهين، أحدهما أن ما تقدم من الأمثلة أول المسألة. في نقطة هنا مسألة لا بأس نذكرها في الباب. لو أن رجلا سرق طعاما فأكله، هل هو من الرزق المكتوب له أم لا؟ فأهل السنة نعم، هو رزقه، والمعتزلة ليست من رزقه، وإنما أكل غير رزقه فصار حراما. واضح؟ المعتزلة إيش يقولون؟ أكل غير رزقه فصار حراما، لأنه لا يعرفون الحكم الشرعي، لا يعرفون الحكم القدري. تفضل. هل أن ما تقدم من الأمثلة الأول المسألة قد دل على عدم الاستلزام؟ ما تقدم من أمثلة بقول لم يستلزم، ما ذكر من أمثلة سابقة أنتم تزرعون إلى آخره. وقام الدليل على ذلك، فما جاء بخلافه فعلى حكم الاتفاق لا على حكم الالتزام. واضح؟ واضح، فعلى حكم الاتفاق. ها شوف، مش الاستلزام، ليست فيه، ليست فيه. المسبب ليس بالسبب، ولكن الاتفاق يقوم، إذا وجد هذا وجد هذا، إذا وجد هذا. واضح؟ هذا كلامه. نعم، أظن واضح الكلمة الآن، بينا يا مشايخ. تفضل. الثاني أن ما ذكر ليس فيه استلزام بدليل ظهوره في بعض تلك الأمثلة، فقد يكون السبب مباحا والمسبب مأمور به، فكما نقول في الانتفاع بالمبيع إنه مباح، نقول في النفقة عليه إنها واجبة إذا كان حيوانا، والنفقة من المسببات العقد المباح، وكذلك حفظ الأموال المتملكة مسبب عن سبب مباح وهو مطلوب، ومثل ذلك الذكاء فإنها لا توصف بالتحريم إذا وقعت في غير المأكول كالخنزير والسباع العادية والكلب ونحوها. يعني إيش الذكاء؟ الذكاء الذبح، تذكية، قلنا الذبح، لا وهي مباحة، ولكن إذا وقعت في غير اللي في غيري، هو يقول إذا وقعت الذكاء في غير المباح فهل تبيحه؟ قال هي مباحة، ولكن كانت سبب، هي سبب، فهل أثر مترتب أن هي مباحة؟ هل ترتب عليها إباحة الفعل؟ يعني يصبح الخنزير مباح وهكذا، ويرى هكذا، ولكن الحقيقة هل هذا له علاقة بالقدر؟ كما رأينا أن كلامه كان قائما على الأمر القدري، والآن انتقل إلى الأمر الشرعي، وبينهما تغاير. واضح الكلام؟ كان الكلام على الأمر القدري، هل يستلزم أو لا يستلزم؟ شيك؟ كان الكلام على القدر، هل الرزق كذا؟ هل الفعل، هل القتل يستلزم إزهاق الروح؟ هل أنت عن مسؤول الروح؟ وهكذا، هل الإحراق هل النار، القذف البضاعة في النار تستلزم الإحراق ولا ليست؟ كان الكلام عن، كله يدور على الأمر القدري، الآن صار يتكلم عن الأمر الشرعي. بلش بالأمر الشرعي، هو الجمع بينهما، ولو افترق الأمر لكان حسنا، لو فرق بينهما لكان حسنا، لو قال بأن الأمر القدري يستلزم مسببه، السبب القدري يستلزم مسببه، انتهينا منه. ولو قال في الأمر الشرعي إن الإباحة لا تدل على الإباحة، إذا كان السبب مبيح، إذا كان السبب مباح فلا يدل على أن الأثر مباح. ولماذا؟ لحرمة السبب، لحل السبب، أم لدخول أمر آخر عليه؟ إيش دخل الذكاء في الخنزير؟ الذكاء مباحة، الذكاء مباحة، لكن ما الذي حرمه؟ كونه خنزير أمر آخر، أمر آخر لا علاقة له بالذكاء. لكن لو كان الشيء مباحا وحرم السبب لكان الشيء حراما. بماذا؟ لو أنه كان السبب هو خنقها، خنق الدابة حرام، فحينئذ كان السبب حراما، كان المسبب حراما، هذا فهمنا. لكن وفي شيء حلال، لكن هذا شرط آخر، ليس الشرط في السبب، الشرط في المأكول، الشرط في المذبوح. واضح الكلام؟ فالأمر كما ترى هو داخل بين هذا وهذا، والصواب والتفريق بين الأمر الشرعي والأمر القدري على ما تقدم. طيب، هو الآن يتكلم في قضية النفقة. أنت لما تنتفع بالدابة، تنتفع بالدابة، هو أباح لك البيع فأباح لك الانتفاع، يمكن أن لا تنتفع بها، هذا فهمناه صحيح؟ أنت اشتريت دابة جاز الانتفاع بها، لكن قد لا تنتفع بها، قد تعطيها لغيرك، لكن يجب عليك الإنفاق عليها، يجب الإنفاق لأنها تموت، لأن هذا إتلاف للمال. الأمر القدري غير الأمر الشرعي، بين هذا الكلام إن شاء الله. تفضل يا شيخ. مع أن الانتفاع محرم في جميعها أو في بعضها ومكروه من أول حتى نفهم الصورة. الثاني أن ما ذكر ليس باستلزام، هو لو يتكلم عن الأمر القدري واضح إن أن أنه أخطأ في الأمر القدري. نعم. المسألة نبدأ من أولها. والثاني كامل. الثاني أن ما ذكر ليس فيه استلزام بدليل ظهوره في بعض تلك الأمثلة، فقد يكون السبب مباحا والمسبب مأمور به. السبب مباح والمسبب أي الأثر مأمور، يعني واجب. فكما نقول في الانتفاع بالمبيع إنه مباح. الانتفاع بالمبيع، انتفاع بالمبيع صار إيش؟ مباح. نقول في النفقة عليه إن الآن النفقة واجب. على المبيع إذا كان حيوانا إيش؟ واجب ومأمور به. إذا كان حيوانا، والنفقة من مسببات العقد المباح. النفقة واجبة من مسببات، وهي أثر لما هو مباح. إذن هو يقول اختلف الحكم. وكذلك حفظ الأموال المتملكة مسبب عن سبب مباح، أي حفظها. حفظه، واحد اشترى ذهب، هل يجوز له أن يضعه في الطريق؟ هو جاز له الفعل الذي قام به هو شراء الذهب، حلال ولا حرام ولا واجب؟ حلال، حلال، هو حكمه هو الإباحة. لكن لما هذا السبب، هذا السبب أن وصار من ملكه، يجب عليه أن لما صار في ملكه يجب عليه أن يحفظه، فكان حكم الإباحة سببا لحكم واجب وهو الحفظ. فقال اختلف الأمر، السبب له حكمه والمسبب له حكم آخر. يقول لا يستلزم أن المباح مباح والواجب واجب، هذا يضرب الأمثلة في هذا الباب. ومثل ذلك الذكاء، يعني الذكاء مباحة، فإنها لا توصف بالتحريم إذا وقعت في غير المأكول. طيب، هل ذبح الخنزير، ذبح الخنزير حلال ولا حرام؟ بقول لك هي تبقى حلال، لكن لا يترتب عليها الحل، هي حلال لكن لا يترتب عليها حل المأكول. كالخنزير والسباع العادية والكلب ونحوها، مع أن الانتفاع محرم في جميعها أو في بعضها ومكروه في البعض. الكلب عند الإمام مالك مكروه، كما يقول شيخ الإسلام، وهذا من كتبه الجليلة في القواعد النورانية، أن أهل المدينة في المشروبات على تشدد وفي المطعومات على تساهل، بخلاف أهل العراق. أهل العراق في تساهل في المشروبات النبيذ وغيره، وفي تشدد في ولذلك هم يكرهون لحم الخيل ويحرمونه في في في رواية. والمالك يتشدد في المشروبات ويتساهل في المطعومات مذهبه المدينة، كما يقولون في السباع وهكذا. ويقول الأصوب هو مذهب الحديث، يعني قصده الشافعي. قصده الشافعي. طيب خير إن شاء الله. نعم سيدي تفضل. هذا في الأسباب المشروعة، وأما الأسباب الممنوعة فأمرها أسهل، لأن معنى تحريمها أنها في الشرع ليست بأسباب. هنا نقطة مهمة، ليست في الشرع، ليست في الشرع أسباب، أسباب الحل ولا أسباب الفعل؟ أسباب الحل كالخنق، الخنق هو سبب للموت لكنه ليس سببا شرعيا للحل. فإذا الكلام واضح، الخنق هو سبب ممنوع، فهو سبب للمنع، ما سبب ممنوع، لكن هو قدري ولا غير قدري؟ قدري. فدل على أن الأمور القدرية ليست دليلا على الجواز، يعني مجرد الوجود ليس الدليل. القتل سبب قدري، واحد يأخذ رجل ويضرب بالسكين وهو محترم معصوم الدم والمال، فهذا سبب قدري، فلا يجوز أن يتخذ السبب القدري دليلا للحكم الشرعي. هذه قاعدة، الأفعال القدرية ليست دليلا للأحكام الشرعية. وذلك شو قول هنا، وإذا لم تكن أسباب. طيب قال لأن معنى تحريمها أنها في الشرع ليست بأسباب، ليست بأسباب إيش؟ شرعية. وإذا لم تكن أسبابا لم تكن لها مسببات. إذا لم تكن أسبابا شرعية فلا يجوز اعتبار الأثر المترتب عليها، فبقي المسبب عنها على أصلها من المنع. نعم. لا أن المنع تسبب عن وقوع أسباب ممنوعة، يعني يقول المنع، لا أن المنع تسبب عن وقوع أسباب ممنوعة. الصواب هو لا، في الحقيقة أن هنا لا بأس، يدخل في هذا باب وهو جواز أو عدم جواز الإفطار في رمضان لسفر المعصية. واضح الكلام؟ كأن الشيخ يميل هنا إيش؟ لا ارتباط بينهم، وهذا مذهب الظاهرية، إنه العلة إنه إيش بخصناش، لا لا لا يهمنا لما نشأ السفر، مجرد السفر هو على الإنشاء. والصواب هو اعتباره في هذا المعنى، الصواب هو اعتباره، كيف نبيح للرجل أن يفطر في رمضان، نسهل له في سفره الذي قام فيه بالمعصية. نعم. وهذا كله ظاهر، فالأصل مضطرد الأصل مضطرد والقاعدة مستتبة، وبالله التوفيق. وينبني على هذا الأصل، اقرأ. وينبني على هذا الأصل المسألة الثالثة، وهي أنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات ولا القصد إليها، بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام الموضوع على غير أسبابا كانت أو غير أسباب، معللة كانت أو غير معللة. إيش رأيكم في الكلام؟ يعني هذا هو هذا اضطراب المتكلمين، هذا اضطراب المتكلمين، ناتي إليه إن شاء الله في الدرس القادم. لكن هذه في الحقيقة من آثار المتكلمين على شيخنا أبي إسحاق رحمه الله، وقلت لكم هو أفاض في الأسباب إفاضة عقائدية لا قيمة لها في الأصول. واضح؟ لا إلا القليل طبعا، إلا القليل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. حد عنده سؤال إخواني؟ خلينا في الدرس أول. حد عنده سؤال في الدرس؟ يعني إيش مترتب على هذا الخلاف؟ لا لا لا، ليس كبير أمر في مسألة، ليس هناك كبير أمر في هذه المسألة، إنما هي مسائل عقائدية، وهو ينظر إلى، يعني هو ينظر إلى أن العقائد من التكليف. الشاطبي في هذه المسألة ينظر إلى العقائد والتصورات من التكليف، فينظر إليها ولا ينظر للمسببات، وكأنه ينظر إلى أن هذا النظر العقائدي والتصوري هو من التكليف فهو يهتم به. والصواب هو نعم من التكليف، ولكن ليس على جهة الأصول، لأنه النظر إلى الأصول تتكلم عن الأحكام التكليفية، ما المقصود بها؟ العملية، العملية نعم، ليخرجوا منها التصورات والعقائد. تفضل. تفضلوا الأسئلة اختاروا بينكم. شيخ، القول أن السبب والعلة شيء واحد صحيح؟ يقول كثير من الأصوليين السبب والعلة واحد، السبب هو الذي ينشئ الحكم والعلة تنشئ الحكم، نعم. وبعضهم يفرق تفريق آخر أدق من هذا، ولكن لا قيمة له في الأثر، لا قيمة له. ولو استغنى المرء بكلمة العلة عن السبب لجاز، ولو قال السبب بدل العلة لجاز، ما في حرج إن شاء الله، لأن أثرهما على الحكم واحد، أن وجود السبب يوجد الحكم، وغياب السبب يغيب الحكم، وكذلك العلة، فالأثر واحد، ولا قيمة لهذا التفريق الدقيق فيما يقوله البعض. نعم شيخنا، إذا أجد الوفاء على معنى الموت هل يجوز استخدامها لغير المسلم؟ نعم يجوز، لا بأس. كلمة الوفاة، كلمة الوفاة تطلق على الموت، تطلق على الموت، فهي فعل قدري المسلم وغير المسلم. نعم. لو ترى يتوفى الملائكة الذين كفروا. ولو ترى يتوفى الذين كفروا الملائكة في سورة الأنعام، يطلبون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحق. لا. في الأنفال. نعم. نعم يا شيخ. ما في خلاص؟ ايش عندهم أسئلة الجيش؟ افتحنا ما بعد. اشتغ مرة في لقاء أسبوعي تكلمت كلام حلو عن أن فتنة في هذا الموضوع، أن سببت فتنة العابد بالقدر لا بالشرع. هذه مهمة جدا. لفتة هيك سريعة إذا في مدر ولا صار. يعني الذي رأيته في قراءة أنفسنا وقراءة تاريخ الإسلام أن الأحكام الشرعية لأثرها العظيم في النفوس، فلا يوجد اعتراض عليها. العابد لا يعترض على الأحكام الشرعية، بل هو يحبها ويرى أن الأحكام الشرعية كلما زادت زاد تقربه إلى الله، زاد التكليف ويريد التكليف، وإذا فاته التكليف الواجب بحث عنه في المستحب، وإذا فاته في المستحب بحث عنه في المباح، حتى يصبح المباح عنده مستحبا بالنية الطيبة أو طاعة في النية الصالحة. فالعابد في العبادات والتكليف الشرعي يجري له جريان عجيب، ويبحث عنها ويتقفرها، ويبحث ما السنة في كذا، ما السنة في كذا، ولكن وهذا يدركه لما يحس فيه من أثر في قلبه، ولما يرجو من غيب الآخرة والموت. المشكلة فيما يقع من الأقدار، لأنني قلت وأكرر بأن القدر في صورته في معنى الابتلاء ومعنى العذاب واحد، صحيح؟ القدر في صورته الظاهرة على معنى العذاب وعلى معنى الابتلاء والرفعة واحد. الله عز وجل يميت ابن العاصي عقوبة له، عقوبة كما فعل في مبارك، أمات له ابنه عقوبة له حتى يتعلم، وفي ذلك ابتلاء له، ولكن هو عقوبة له. وكما يعذب الله عز وجل الكفار بالإهلاك، والله يقول عن المؤمنين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. هذا البلاء قاله على المنافقين، وهو يقع على المؤمنين كذلك. يعني هذا النفير الذي يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة يدعوهم للجهاد، هو يقع على المنافقين وعلى المؤمنين. فأولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، هذا على المؤمنين والكافرين. فصورته الظاهرة واحدة، لهؤلاء رفعة وابتلاء من أجل الرفعة، ولهؤلاء عذاب يعذبون به. فهذا العابد لا، العابد له مقامات، فإما أن يدرك هذا ويعتبره ميدانا للسبق، وإما أن يقف عنده. وأنا قلت لا يوجد، لا يوجد فتنة للصحابة أعظم مما وقع في صلح الحديبية، ووجدنا أن التسليم فقط، ما فهم أحد ما وجهها، ما فهم أحد ما وجهها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفسرها لأصحابه قال لهم إني رسول الله ولن يضيعني الله. ولما فسرها القرآن بعد ذلك قال ولولا رجال مؤمنون، هذا السبب الظاهر، والسبب الآخر هو المآل، وهو الذي ترتب عليه فتح مكة. ولم يقل هو فتح، قال نعم هو فتح. ولما سأل عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهو فتح، إنما سأله على المعنى العام ولا يعرف الكيفية، كقول عمر رضي الله عنه إنه التكلف يا عمر من أبى، هو يعرف الأب ما هو ولكن لا يعرف كيفيته. فلما قال هو فتح، هو فتح، قال هو فتح، ما الذي يترتب عليه أنه فتح؟ لم يأتي الجواب، وفي حالته وفي وقته أتى الجواب بعد ذلك. فالأحكام القدرية هي فتنة العابد، وهي مجال، المجال الذي يتيه فيه العقل ويقف لدرجة. وكلما ارتقى العبد في عبودية الله كلما زاد البلاء، هذه نقطة. الناس يعني للأسف بظنوا أنه العالم لا يقع معه من البلاء. العام إيش أسئلته؟ ما هي أسئلة العام؟ بسيطة سهلة، ليش هيك وليش هيك؟ يا جماعة خلص سلموها لله. وكلما ارتقى العالم في العلم زادت عليه الأسئلة والدقة وزاد البلاء، فهو يبقى على نفس الحالة، إما الفهم وإما التسليم. والتسليم فتنة عظيمة للعالم لا يقبلها. العامي بس يجد يقول يا عم شو فهمنا احنا، لأنه هو يعرف مقامه. شيخ يا شيخنا بيعرف، يقول لك يا أخي والله بنفهمش احنا، وفي ناس بفهموها ويسلم. لكن المشكلة في من لا يتعود على كلمة لا أدري، ومتعود أن يجيب على كل الأسئلة ويفهم كل شيء، فإذا جاءه سؤال وفتنة لا يعلمها من الصعب عليه أن يقول لا أدري. فذلك فتنة التسليم في العالم أشد من فتنتها في العابد والعادي والعامي، أشد. ولذلك فتنة القدر هذه يعني عندما يسجن وعندما يقع بلاء، لما قلتم أن هذا، لما وقع هذا؟ هذه أسئلة لم يسألها الصحابة قط على الأوامر الشرعية، لم يسألها. ولما حولت القبلة وهي أشد فتنة وقع فيها الصحابة في الحكم الشرعي، أشد فتنة وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الأوامر الشرعية فتنة تحويل القبلة، ولم يقع منهم شيء، وجعلها الله عز وجل فتنة لا للمؤمنين ولكن فتنة للمنافقين. وليرى الله عز وجل من يتبع رسول ما ينقلب على عقبيه، وهذه لا يمكن للمؤمن أن تقع، المؤمن لا ينقلب على عقبيه. فتنة لمن؟ للمهتز الذي هو على الحدود. أما الفتنة القدرية الصحابة رضي الله عنهم كاد أن يقتل بعضهم بعضا لما قاموا يحلقوا، قال ودخل على أم سلمة وقال هلك الناس، هلك الناس. والعجيب في الصحابة، العجيب أن يعني الناس يحبون النهايات. تعرف شو النهايات؟ إنه انتهى الموضوع وانت خلاص، يعني يحبون مثلا نهاية يوسف عليه السلام، بعدين شو؟ هذا تأويل رؤيا وصار ملك وارتاح وإيش، وكذلك مكننا ليوسف الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب. يحبون هاي النهايات. الصحابة ما حدثتش معهم هاي النهايات، صحيح؟ الصحابة ما حدثتش مع الناس، ينتظرون النصر الذي به تتحقق النهايات، هذا ما فيش. الذي يبحث عن هذا النصر يا شيخ يشتغل مع غير هذا الدين، هذا ما فيش فيه نهايات، بدك تضلك البلاء، وكلما اقتربت من الموت زاد البلاء، حتى تصل لدرجة اللي شرحناها، شو النبي يقول إلى الرفيق الأعلى. مكفي أكثر من يقبل، يا رب يا رب خلاص اقبل هالروح وريحنا، ويبدأ البلاء يزداد يزداد يزداد حتى الموت. والناس عليهم من يفهموا هذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وإن شاء الله نجيب الأخ الذي يسأل عن منشطات الجهاد، إن شاء الله نجيبه على الخاص أفضل. وبارك الله.